قال الثالث أن هذا الحديث وغيره قال ذهب الناذر أن يذبح ببوانة. أن هذا الحديث يعني في قصة الرجل الذي نحر أن ينحر الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، ما زال الكلام على هذا الحديث.